الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر، ويجب الختان ما لم يخف على نفسه، ويكره القزع، ومن سنن الوضوء السواك وغسل الكفين ثلاثا، ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء، والبداءة بمضمضة ثم استنشاق، والمبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع والتيامن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، يقول رحمه الله مبتدأ الدرس، قال: ويكتحل وترا. وصفة ذلك، صفة الوتر، أن يكتحل في كل عين ثلاث مرات، فيكتحل اليمنى ثلاثا وفي اليسرى ثلاثا. هذا هو المذهب. وقيل أن يجعل في كل عين وترا كواحد وثلاث وخمس، فيكون وترا يعني من غير أن يتقيد ذلك، أو من غير أن يقيد ذلك بعدد. وقال بعضهم إن صفة ذلك أن يجعل في اليمنى ثلاثا، أن يكتحل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى اثنتان أو مرتان، فالمجموع وتر خمس. وقيل في اليمنى اثنتان وفي اليسرى اثنتان، ويقسم الخامسة بين اليمنى واليسرى، والأمر في ذلك واسع، لكن الظاهر هو الأول، وهو أنه يكتحل في كل عين ثلاث مرات. يقول رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. تجب التسمية، الوجوب أو الواجب، ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل، هذا هو الواجب. الواجب ما أمر الشارع به على سبيل الإلزام بالفعل، وحكمه أنه يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه. وقوله تجب التسمية في الوضوء، الدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. ولا وضوء لا هنا نافية، والأصل في النفي أن يكون نفيا للوجود، فإن وجد فهو نفي للصحة، فإن صحت العبادة، دلت الأدلة على صحة العبادة، فهو نفي للكمال. إذن يكون النفي هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، نقول هو نفي للصحة، وهذا يدل على أن الوضوء إذا لم يذكر اسم الله عليه أنه لا يصح. واضح؟ وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أن التسمية واجبة، التسمية واجبة. والقول الثاني في هذه المسألة أن التسمية سنة مؤكدة وليست واجبة، وهذا هو مذهب الجمهور، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد رحمه الله على أنها سنة وليست واجبة. واستدلوا لعدم وجوبها، أولا قالوا إن الله عز وجل في آية الوضوء لم يأمر بالتسمية، بل قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الآية، ولم يقل فسموا، ولو كانت واجبة لذكرها الله عز وجل. ثانيا أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث المسيء في صلاته في بعض ألفاظه أنه قال: توضأ كما أمرك الله، توضأ كما أمرك الله، فأحاله في كيفية الوضوء على الآية. ومعلوم أن الآية ليس فيها ذكر التسمية، وهذا يقتضي أن يتوضأ بدون تسمية، ومن لازم ذلك عدم الوجوب. واضح؟ ثالثا، دليلهم الثالث، قالوا إن الواصفين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا أنه سمى في أول الوضوء، ولو كانت التسمية واجبة لم يتركها النبي عليه الصلاة والسلام. فالواصفون لوضوئه عليه الصلاة والسلام لم يذكروا أنه كان يقول بسم الله عند ابتداء الوضوء، ولو كانت واجبة كان يواظب عليها ولا يدعها. وهذا القول هو الصحيح، أن التسمية سنة وليست واجبة. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله إنه لا يصح في هذا الباب شيء، يعني بعد أن ذكر حديث أبي هريرة وهو قوله عليه الصلاة والسلام لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، قال لا يصح في هذا الباب شيء. وأما الحديث فالحديث ضعيف، الحديث فيه ضعف، الحديث فيه ضعف، ومعلوم أنه مع وجود الضعف لا يمكن أن يستدل به على الوجوب. لكن قال الحافظ ابن حجر رحمه الله إن الظاهر من مجموع الأحاديث أنه إن الظاهر أن مجموع الأحاديث تحدث منها قوة تدل على أن للتسمية أصلا. يقول مجموع الأحاديث تحدث قوة، يعني في الاستدلال تدل على أن لهذا أن للتسمية أصلا، وبناء عليه تكون سنة. وعليه فالقول الراجح في هذه المسألة أن التسمية عند الوضوء أنها سنة. فإذا قال قائل ما الدليل على أنها سنة؟ يعني كون نثبت أنها سنة وهي عبادة، هذا يحتاج إلى دليل. فنقول لذلك أدلة، منها أولا عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. ومن المعلوم أن الوضوء من الأمر ذي البال، كذا ولا لا؟ نعم، لأنه عبادة. ثانيا أيضا أن يقال إن حديث التسمية ليس ضعفها ضعفا شديدا حتى تسقط بالكلية، بل هي كما قال الحافظ بن حجر من مجموعها يدل على أن لها أصلا. وإذا كان كذلك فقد ذكر بعض العلماء رحمهم الله قاعدة فيما يتعلق بالأحاديث أو بالحديث الضعيف، ذكر ذلك ابن مفلح رحمه الله وقال إذا ورد حديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن ضعفه شديدا فإن كان ما دل عليه أمر فإنه يحمل على الاستحباب، وإن كان ما دل عليه نهي فإنه يحمل على الكراهة احتياطا، يعني إذا لم يكن الضعف شديدا ففيه احتمال أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد قاله، فاحتياطا للحديث أو عملا بالحديث ولعدم إطراحه نقول نحمله كذلك. فإن كان الحديث يدل على أمر أو دلالته دلالة أمر حملنا الأمر على ماذا؟ على الاستحباب، حملنا الأمر على الاستحباب ولا نحمله على الوجوب، لأن الأصل براءة الذمة ولا يمكن أن نؤثم الناس بحديث ضعيف. كذلك أيضا إذا كان ما دل عليه نهي فإنه يحمل على الكراهة، لأنه لا يمكن أن نحمله على التحريم مع ضعف الحديث. وهذه قاعدة جيدة في الواقع، أقول قاعدة جيدة، وهي أنه إذا وردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أو حديث في مسألة من المسائل ولم يكن الضعف شديدا فإن كانت ما دلت عليه أمر فإنه يحمل على الاستحباب احتياطا وعملا بالحديث. وثانيا أننا لا نقول بالوجوب لأن الأصل عدم الوجوب. وعليه فالتسمية عند الوضوء نقول سنة مؤكدة. واعلم أن التسمية يتعلق بها أحكام، فتارة تكون شرطا وتارة تكون واجبة وتارة تكون سنة وتارة تكون محرمة وتارة تكون بدعة تسمية. فتكون شرطا، تسمية الشرط كما في الصيد، فإن التسمية شرط حتى على المذهب، تسمية في الصيد شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، وقال عز وجل بل قال الله تبارك وتعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت سهمك وذكرت اسم الله عليه، وهذا كله يدل على أن التسمية في الصيد شرط. ثانيا حكم الثاني تكون واجبة، تكون التسمية واجبة، وذلك على المذهب في الذكاة. التسمية في باب الذكاة على المشهور من المذهب واجبة، بمعنى أنها تجب مع الذكر وتسقط مع النسيان، ولكن الصحيح أنها في باب الذكاة شرط كالصيد. لكن المثال على المذهب، مثال آخر أيضا على المذهب، الوضوء. فالتسمية على الوضوء كما مشى عليه المؤلف واجبة. إذن من تكون التسمية واجبة كما في الذكاة على المذهب، وكما أيضا في الوضوء. ثالث تكون سنة، تكون التسمية السنة كالقراءة عند قراءة القرآن، وتكون محرمة، تكون التسمية محرمة قالوا عند فعل المعصية، أراد يفعل معصية يشرب خمرا أو ما أشبه ذلك يسمي، يقول هذا يقول حرام، لأن التسمية يتبرك بها، تبرك بها. وتكون بدعة كعند الأذان، إذا أراد أن يؤذن بسم الله تحت الميكروفون بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، أو أراد أن يصلي الإمام استوى اعتدلوا بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر، ما حكم التسمية؟ نقول هنا بدعة. طيب التسمية على الأكل من أي الأقسام؟ على نعم. إذن المثال الصحيح للتسمية الواجبة هي إيش؟ التسمية عند الأكل، لا واجبة. نعم المثال الصحيح للواجب أو لما تجب له التسمية هو عند الأكل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. طيب يقول رحمه الله تجب التسمية في الوضوء مع الذكر، مع الذكر، وقوله مع الذكر مفهومه أنها تسقط مع النسيان، تسقط مع النسيان، لكن لو قدر أنه ذكر في أثناء الوضوء، يعني شرع حينما شرع في الوضوء نسي التسمية ولكن في أثناء الوضوء ذكرها، فهل يبتدئ الوضوء أو يسمي ويمضي؟ يعني لو نسي التسمية في أول الوضوء ثم ذكرها في أثنائه، فهل يبتدئ الوضوء من جديد، يسمي ويبتدئ من جديد، أو أنه يستمر يسمي ويستمر؟ هذه فيها خلاف، فيها خلاف. فصاحب المنتهى رحمه الله قال إنه إذا ذكر التسمية في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء فإنه يبتدئ من جديد. فلو قدر أنه توضأ ولما وصل إلى غسل اليدين إلى المرفقين ذكرها، فيقولون إيش؟ يبتدئ من جديد. وصاحب الإقناع يقول إنه يستمر إذا ذكرها في أثنائه، سمى واستمر، سمى واستمر، وعلل ذلك بأنها تسقط بالنسيان، نعم وعلل ذلك بأنها تسقط بالنسيان إذا انتهى من جملة الوضوء، فإذا انتهى من بعضه من باب أولى. يعني إذا كانت التسمية تسقط بالنسيان إذا انتهى من الوضوء جميع، من الوضوء كله، فسقوطها إذا انتهى من بعضه من باب أولى. وهذا القول أقيس على القول بوجوب التسمية، أنه إذا ذكرها في أثنائه فإنه يسمي، والكل يعني كل الأقوال متفقة على أنه إذا ذكرها بعد الفراغ من الوضوء صح الوضوء. وعلينا نقول التسمية إن ذكرها في أول الوضوء فهي واجبة، فلو تعمد تركها لم يصح الوضوء، وإن نسيها ولم يذكرها إلا بعد الوضوء فوضوءه صحيح. الخلاف على القول بالوجوب، الخلاف فيما لو ذكر التسمية في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء. فصاحب المنتهى يرى أنه يستأنف، وصاحب الإقناع يرى أنه يستمر، والقول بالاستمرار أقوى، أقوى أقيس، لأنه يقال إذا كانت تسقط عند الفراغ من جملة الوضوء فسقوطها عند الفراغ من بعض أعضاء الوضوء من باب أولى. واضح؟ واضح يا مسلم؟ ها مخلص؟ طيب إن شاء الله أنك مسلم ومخلص. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه. يجب الختان، والختان أولا بالنسبة للذكر هو أخذ جلدة الحشفة، الختان بالنسبة للذكر هو أخذ أو قطع جلدة الحشفة، وأما بالنسبة للأنثى فهو أخذ الجلدة التي فوق محل إلاج الذكر، تشبه، قالوا تشبه عرف الديك. إذن الختان، الختان بالنسبة للذكر قطع الجلدة التي فوق الحشفة، أو أخذ الجلدة التي فوق الحشفة، وأما بالنسبة للأنثى فهو أخذ الجلدة التي فوق محل علاج الذكر. المؤلف يقول رحمه الله: يجب الختان، يجب الختان. ما الدليل على وجوبه؟ قالوا: الدليل على وجوبه أدلة، منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في سنن أبي داود قال لرجل أسلم، قال له: ألقي عنك شعر الكفر واختتن، ألقي عنك شعر الكفر واختتن. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. وأيضا في حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام قال: من أسلم فليختتن. وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. ثالثا أنه ثبت في صحيح البخاري أن إبراهيم، عن النبي عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم خليل الرحمن اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة، واختتن بالقدوم، بالقدوم. والقدوم اختلف العلماء فيه هل هو اسم آلة أو أنه اسم موضع. إذن إبراهيم خليل الرحمن اختتن بعدما أتت عليه 80 سنة بالقدوم. وقد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. وهذا من ملة إبراهيم فيكون واجبا. رابعا أنه من شعار المسلمين، أن الختان من شعار المسلمين، ففعله فتركه فيه تشبه بالنصارى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الخامس والسادس أنه من سنن الفطرة، أنه من سنن الفطرة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الفطرة عد منها الختان، عد منها الختان. وأيضا وجه سابع أو سادس أنه من المعلوم أن كشف العورة محرم، أن كشف العورة كون الإنسان، كون الإنسان يكشف عورته هذا أمر محرم. ومن المعلوم أنه يجوز كشف العورة للختان، والمحرم لا يجوز فعله إلا لأمر واجب. فلو لم يكن الختان واجب، لو لم يكن الختان واجبا لما جاز كشف العورة له. وأيضا هو بالنسبة للذكر يتعلق بالطهارة، فإن عدم إزالة هذه الجلدة سبب لاجتماع البول، اجتماع البول فيها، ومن ثم تحدث النجاسة. فهذه الوجوه، الوجوه كلها تدل على وجوب الختان. وقد اختلف العلماء رحمهم الله على القول بالوجوب وهو الراجح، اختلفوا هل هذا الوجوب عام للرجال والنساء أو للذكور والإناث، أو أنه خاص بالذكور فقط. فذهب بعضهم، ذهب بعض العلماء إلى العموم، وأن الختان واجب على الإنسان ذكرا كان أم أنثى أو خنثى، حتى الخنثى أوجبوا عليه. وهذا هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن الختان يجب على الذكر والأنثى، على الذكر والأنثى. والقول الثاني أن الختان واجب في حق الذكور، وأما في حق الإناث فإنه سنة. ويستدلون بقول النبي عليه الصلاة والسلام: الختان سنة في حق الرجال، مكرمة في حق النساء. والحديث فيه مقال، ولكن أقوى منه دليلا هو التعليل، وهو أن يقال إن هناك فرقا بين ختان الرجل وختان المرأة، لأن ختان الرجل تتعلق به الطهارة، يتعلق بأمر خاص بالطهارة، بخلاف الأنثى. وهذا القول أقرب إلى الصواب، أن الختان إنما يجب في حق من الذكور دون الإناث. طيب، متى وقال المؤلف رحمه الله ويجب الختان، يجب الختان ما لم يخف على نفسه، لم يذكر المؤلف رحمه الله الزمن الذي يجب فيه، فنقول زمن الختان أو زمن وجوب الختان عند البلوغ، يعني عندما يبلغ، حين بلوغه يجب عليه، وأما قبل البلوغ فلا يجب، لأنه ليس بمكلف. إذن الزمن الذي يجب به أو يجب على الإنسان أن يختتن فيه هو زمن البلوغ، يعني حين يبلغ، وأما قبل البلوغ فإنه لا يجب. وقال شيخ الإسلام رحمه الله يجب الختان متى وجبت عليه الطهارة والصلاة، يجب الختان متى وجبت عليه الطهارة والصلاة، ومعلوم أنه لا تجب عليه الطهارة والصلاة إلا عند البلوغ. إذن زمن الوجوب عند البلوغ. طيب، وفعله في زمن الصغر أفضل، فعله في زمن الصغر إلى التمييز أفضل. فعندنا الآن وجوب واستحباب وفضيلة، وجوب واستحباب وفضيلة. الوجوب عند البلوغ، والاستحباب زمن الصغر إلى التمييز، ويكره ويكون مكروها في صورتين. الصورة الأولى قالوا يوم السابع، يكره أن يختتن يوم السابع. لماذا؟ قالوا لأن فيه تشبها باليهود. وكذلك الصورة الثانية مما يكره، قالوا من الولادة إلى اليوم السابع أيضا مكروه. لماذا؟ قالوا لأن الصغيرة في هذه المرحلة لا يتحمل الختان، فربما يخشى عليه من التلف. واضح؟ إذن الختان الآن ثلاث أحكام: وجوب، استحباب، وكراهة. متى الوجوب؟ يكون حين البلوغ، والاستحباب في زمن الصغر إلى التمييز، والكراهة لها صورتين: الصورة الأولى يوم السابع، والصورة الثانية في زمن من الولادة إلى السابع. لحظة، لا ما قالوا هو. أي ما نقول لا. طيب، من الصغر من الولادة إلى السابع، من الولادة إلى السابع. ولكن الصحيح أن هذا أنه في يوم السابع وفي يوم من الولادة إلى الصغر أنه لا كراهة، أنه لا يكره. أولا لأن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل، ولم يرد عن الشرع النهي عن الختان في ذلك اليوم، بل قد يقال إن ظاهر السنة تدل عليه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. ففي اليوم السابع هناك أحكام: تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى، ومما يتعلق بالمولود أيضا الختان، فقد يقال إنه ينضم إلى هذا. وأما التعليل بأنه يخشى عليه من التلف، فيقال إذا خشي عليه من التلف فلا يكون مكروها بل يكون محرما، ولكنهم رحمهم الله إنما قالوا ذلك في زمنهم، لأنه يخشى، صحيح أنه يخشى عليه من التلف، لأن الطب لم يكن متقدما. أما في زمن الحاضر فالعمل الآن على أنه يختن يوم الولادة، يختن يوم الولادة، ولا ضرر في ذلك، ولا خوف أيضا نظرا لتقدم الطب. وعليه نقول الآن الختان له حكمان: حكم أغلق الجوال، يا أنت جاي تحضر الدرس ولا تلعب بالجوال؟ نقول الختان يتعلق به حكمان: حكم يكون واجبا وهو حين البلوغ، وحكم يكون مستحبا وهو ما قبل ذلك. طيب قلنا إن فعله زمن الصغر أفضل مستحب ويجب متى؟ عند البلوغ. قالوا هذا, قال الفقهاء رحمه الله, هذا من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب. الأصل أن الواجب أفضل من المسنون, لكن قالوا هذا من المواضع التي تكون السنة فيها أفضل من الواجب, أفضل من الواجب. وأنشدوا على ذلك, وأنشدوا لذلك, أو أنشد بعضهم وهو السيوطي رحمه الله, يقول الفرض أفضل من تطوع عابد, الفرض أفضل من تطوع عابد حتى ولو قد جاء منه بأكثر, يعني حتى لو أكثر من التطوع فالفرض أكثر, فالفرض أفضل, إلا التطهر قبل وقت وابتداء بالسلام, كذاك إبراء معسر. زاد الشيخ محمد الخلوتي رحمه الله قال وكذا ختان المرء قبل بلوغه تمم به عقد الإمام المكثر. من هو الإمام المكثر؟ السيوطي. فالآن كم ذكر؟ التطهر قبل الوقت, يعني وضوء الإنسان قبل الوقت ومستحب, ومتى يجب؟ عند القيام إلى الصلاة. ثانيا الابتداء بالسلام سنة وهو أفضل من الرد. والثالث إبراء المعسر, إنظار المعسر واجب وإبراؤه سنة, والسنة هنا أفضل من الواجب. الختان يجب عند البلوغ وفعله قبل ذلك سنة, قال والسنة هنا أفضل من الواجب. ولكن هذا القول, أعني أن السنة تكون أفضل من الواجب, قول ضعيف, ولا يمكن أن السنة تكون أفضل من الواجب, وإنما كانت هنا أفضل لأنها متضمنة للواجب. السنة هنا تتضمن الواجب. فمثلا إبراء المعسر إنظار وزيادة, كذا ولا لا؟ إنظار وزيادة, إبراء المعسر إنظار وزيادة. فنقول لا يمكن أن السنة تكون أفضل من الواجب, والدليل على أنه لا يمكن أن الله عز وجل أوجب الواجب عينا, بل قال في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وإنما كانت هذه المسائل أفضل, نقول لأن السنة هنا مشتملة على الواجب, فلولا اشتماله على الواجب لم تكن أفضل. ثم قال المؤلف رحمه الله ويكره القزع, المكروه ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك, ما نهي عنه لا على سبيل الإلزام بالترك, وحكمه أنه يثاب تاركه امتثالا ولا يعاقب فاعله. وقوله القزع مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه, فالقزع بمعنى في الأصل هو القطع, من مأخوذ من قوله مأخوذ من تقزع السحاب وتقطعه. ومنه حديث أنس رضي الله عنه في قصة الرجل الذي دخل والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب يوم الجمعة, قال فرفع النبي عليه الصلاة والسلام يده, والله ما في السماء من سحاب ولا قزع, ما في السماء من سحاب ولا قزع. والقزع هي إيش؟ القطعة من السحاب. يقول المؤلف رحمه الله ويكره القزع. ما الدليل على الكراهة؟ قالوا الدليل على الكراهة أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن القزع, فيحمل على الكراهة, يحمل النهي على الكراهة, لأنه مما يتعلق بالآداب. هذا هو دليل الكراهة. والصحيح أن القزع محرم. أولا لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنه, والأصل في النهي التحريم. ثانيا أن القزع من التشبه بالكفار والفجار, وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من تشبه بقوم فهو منهم, ثالثا أن فيه تغييرا لخلقة الله عز وجل وفطرته. وقد قال الله تبارك وتعالى عن الشيطان: ولا آمرنهم فلا يغيرن خلق الله. فهذه الأدلة تدل على أن القزع محرم، أن القزع محرم. واعلم أن القزع له صور، له صور. الصورة الأولى أن يحلق مواضع من رأسه، أن يحلق مواضع من رأسه، فيحلق منها هنا من الأمام ومن الخلف ومن اليمين ومن الشمال، يحلق مواضع دوائر، دائرة يمين دائرة يسار دائرة أمام دائرة الخلف. ها وشلون يجد؟ لا لا يشترط ما دام ظاهر أنه متميز. أي نعم، هذه صورة. الصورة الثانية، إذن الصورة الأولى أن يحلق مواضع من رأسه، مواضع من رأسه ها هنا وها هنا. الصورة الثانية أن يحلق وسط الرأس ويدع الجوانب، يحلق الوسط ويدع الجوانب، قالوا كما يفعله النصارى، كفعل النصارى. الصورة الثالثة أن يحلق الجوانب، يحلق الجوانب ويدع الوسط، قال ابن القيم كما يفعله كثير من الأوباش والسفلة. ما يفعله إلا من السفلة والأوباش، يعني الناس الفساق الذين لا خير فيهم. الصورة الرابعة أن يحلق مقدم الرأس ويدع الآخر، أن يحلق المقدم ويدع الآخر. إذن القزع له صور، من صوره أولا أن يحلق مواضع من الرأس، والصورة الثانية أن يحلق الوسط ويترك الجوانب، والصورة الثالثة عكسه أن يحلق الجوانب ويدع الوسط، والصورة الرابعة أن يحلق المقدم ويترك المؤخر. لكن تعبير العلماء رحمهم الله بأن القزع حلق، فإن أخذ من شعره ما لا يكون حلقا، نقول إن كان متميزا، كان متميزا يعني لو قدر له شعر، ولكن أخذ من الجوانب دون أصل الرأس، نقول إن كان متميزا ظاهرا فهو ملحق بالحلق، لأن العلة موجودة، العلة موجودة. أما إذا كان تخفيفا يعني لا يظهر إلا عند القرب من الشخص والتأمل، فهذا أقل أحواله أن يكون مكروها. طيب، إذن القزع نقول الصحيح أنه محرم. طيب، ما حكم حلق الرأس؟ حلق الرأس ما حكمه؟ نقول الأصل يعني حلق الرأس جميعا، الأصل هو الجواز، الأصل الجواز. ولذلك نقول حلق الرأس ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون نسكا وقربة، أن يكون الحلق نسكا وقربة، وذلك في الحج والعمرة. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم ارحم المحلقين ثلاثة بل أربعة. القسم الثاني أن يكون بدعة، أن يكون الحلق بدعة وشركا، كفعل بعض المريدين من الصوفية أمام أشياخهم، فإنهم يحلقون رؤوسهم تعظيما، وهذا إيش؟ هذا حرام، بدعة وشرك، لأن حلق الرأس لهذا الأمر لا يجوز، وذلك لأن حلق الرأس تعظيم لله عز وجل في الواقع. ولهذا قال بعضهم في حلق الرأس في الحج، قال: حلقوا له الرؤوس ولو رضي منهم لحلقوا له النفوس. القسم الثالث أن يكون الحلق للمداوات والعلاج، فهذا أيضا جائز، كما في حديث كعب بن عجرة حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام له: لعله آذاك هوام رأسك، احلق رأسك، احلق رأسك. أمره بالحلق، هل هو أمر له، هل أمره بالحلق لأجل النسك ولا للمداوات؟ للمداوات. القسم الرابع ما سوى ذلك، ما سوى ذلك فهو جائز، إذن حلق الرأس ينقسم إلى أربعة أقسام. القسم الأول أن يكون نسكا وقربة بل واجبا وهو في الحج والعمرة. ثانيا أن يكون بدعة وشركا كفعل بعض مريد الصوفية. والثالث أن يكون للمداوات والعلاج فجائز. والرابع ما سوى هذه الأقسام. والأصل الإباحة. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: طيب إبقاء الشعر تقدم لنا أنه المشهور من المذهب أنه سنة. طيب بقي مسألة تتعلق بالشعور، أخذ الشارب، حف الشارب ما حكمه؟ حف الشارب الفقهاء يقول سنة، إنه يسن حف الشارب. وحديث زيد بن أرقم رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. هذه الصيغة تقتضي التحريم، تقتضي التحريم ولا لا؟ مثل من غشنا فليس منا. ولهذا قال ابن مفلح رحمه الله في الفروع قال: وهذه الصيغة تقتضي عند أصحابنا التحريم. وإذا اقتضت التحريم كان الأخذ من الشارب واجبا. ولهذا كان القول الراجح أن الشارب إذا طال طولا مما يستهجن فإنه يجب الأخذ منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإحفاء الشوارب، ولأنه جعل ذلك من بإحفاء والحف، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر ولأنه جعله من الفطرة، ولقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. طيب بقي اللحية. اللحية أيضا نقول اللحية يجب إعفاؤها ويحرم حلقها، لأمره عليه الصلاة والسلام: أوفوا اللحى، أعفوا اللحى، أرخوا اللحى. وهذه أدلة تدل على ماذا؟ على وجوب الإعفاء والإطلاق والترك. وهل يجوز أخذ ما زاد على القبضة أو لا يجوز؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز أن يأخذ ما زاد على القبضة، واستدلوا بفعل ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا حج أو اعتمر أخذ ما زاد على القبضة، أخذ ما زاد على قبضته. ولكن الصحيح أنه لا يجوز أن يأخذ شيئا منها لإطلاق الأحاديث: أعفو، أرخو، أوفو، وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام بخمسة ألفاظ. وأما فعل ابن عمر رضي الله عنهما فيقال أولا أنه رضي الله عنه إنما كان يفعل ذلك إذا حج أو اعتمر، فلعله اجتهد ورأى أن ذلك من النسك، كما أنه عند النسك يجب الأخذ من شعر الرأس، فكذلك من شعر اللحية. وثانيا إذا لم يستقم ذلك فيقال العبرة بما روى لا بما رأى. فالصحابي إذا روى حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وخالفه فالعبرة بروايته لا برأيه.